بصرف قلبك منك بوس دمك شيل ضمك شمه ما فيكي تقولي حرامي من بده يدافع عنك بيك اختك خيك خالك عمي ويحكم لي بأعدامي انا عاشق ما بالله ما في علي احكام انا قلبي بايدك لعبي وغيرك صعب يملك روحي وقلبي وكفلك قلبي جافيني استكترت علي لمسي ونظرة همسي بدل بوسي خمسة لازم كنتي تعطيني انا عاشق ما بالله ما في علي احكام انا روحي عم تندهلك رضي واهلك او مرضي واهلي انت شريكة حياتي انا بدي اقول بحبك عيش بقربك وحدي واملك قلبك ولو كلفني حياتي انا عاشق ما بالله وما في علي احكام ¡Gracias!